أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الدم سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح أثابكم الله؟ الدم لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي، فهذا يدل على حرمة أخذ المال لقاء الدم، سواء كان الإنسان متبرعا، كان يقول له شخص تبرع لمريضي هذا بلتر من الدم وأعطيك كذا، فإنه سحت وحرام ولا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن الدم لا يجوز بيعه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الكسب من الدماء، كما في حديث أبي رافع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، فوصفه بالخبث، وهذا على سبيل الكراهة لوجود الصارف من حديث ابن عباس في الصحيح، وكانوا يؤجرون مواليهم من أجل أن يحجموا الناس ويأخذون المال منهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يطعمه ناضحة، وقال أعلفه ناضحك، وفي رواية قال فكسر محاجمه، أي أبو طلحة أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإنه لا يجوز التكسب بالدم، كما ذكرنا، كأن يتبرع ويقول له تبرع لي بلتر وأعطيك كذا، أو تبرع المريض وأعطيك عن كل لتر كذا، أو يكون من الدماء التي يحتاج لها لأشياء أخرى، فإنه لا يجوز. لكن لو كان الدم دم مذكاه، أي دم سحب من بهيمة بعد تذكيتها، فإنه يعتبر حلالا وطاهرا. هل يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، لأنه في هذه حالة الطاهر وليس من الدم الخبيث المحرم. ألا ترى الشاة تبيعها بدمائها وبما فيها من الدماء بعد الذكاء؟ وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول لا، بل حتى ولو سحب من البهيمة بعد ذبحها وتذكيتها فلا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم المنع فقال نهى عن ثمن الدم، وكونه طاهرا جاء هنا تبعا، ولكنه يجوز أن يباع تبعا للبهيمة، ولكن لا يجوز أن يباع مستقلا، والقاعدة أنه يجوز في التابع ما لا يجوز مستقلا. ألا ترى البهيمة لو كانت البهيمة حاملا كناقة في بطنها جنين، فلو جئت تقول له أشتري منك ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز بالإجماع، لأنه مجهول، وبيع المجهول لا يجوز. في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى عن حبل الحبلة، يعني بيع البطن في الولد في بطن أمه، لكن لو بعت الناقة وهي حامل بكاملها صح البيع، لأن الولد هنا جاء تبعا ولم يأتي أصلا، لم تقصده بالبيع وإنما جاء تبعا، ولذلك يقولون يجوز في البيع والثمن تبعا ما لا يجوز أصلا. فهنا في مسألة الدم يقولون دفع المال للشاة بعد بيع بعد تذكيتها إنما جاء تبعا، أي جاءت قيمة الدم تبعا ولم تأتي أصلا ولا بمنفردة عن البيع، ففرقوا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.